بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 94 ومع الحديث 11 من دروس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو سلمة أزدي طاحي بالطاء المهملة والحاء المهملة أيضا، منسوب إلى طاحية بطن من الأزد، من أهل البصرة، متفق على الاحتجاج بحديثه. والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. طبعا في الصلاة أو في كل الأمور الشرعية، كما يقسم بعض العلماء، هنالك أشياء ضرورية، وهنالك أشياء تسمى حاجية، وهنالك أشياء تسمى تزيينية أو تحسينية. ولو نظرنا إلى أصل النعل، فليس من الأشياء الضرورية وليس من الأشياء الحاجية حتى وليس من الأشياء التزيينية، ولكن إنما يفعل ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. فقد يكون الإنسان في عجلة من أمره، وقد يكون هذا الإنسان مثلا يصعب عليه مثلا خلع هذا الحذاء، كجندي يعمل مثلا في الجيش، وبعد ذلك وحذاؤه يحتاج إلى وقت في الفك والتركيب. أو يبين لنا أن كثيرا من أصحاب الملل الباطلة ماذا يفعلون؟ دائما يتجنبون الأحذية بعيدا، فيرون خلع الحذاء نوعا من أنواع التعبد، فأراد أن يرد عليهم، ففي ذلك يكون مخالفة للمجوس مثلا. وقد ورد في بعض الأحاديث: خالف المجوس، صلوا بنعالكم، إلى غير ذلك. إذن الحديث دليل، بقي عندنا مسألة لا الوجوب ولا السنية، وإنما هو مسألة الجواز. والحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. فإن قلت لعله من باب الزينة وكمال الهيئة، فيجري مجرى الأرضية والثياب التي يستحب التجمل بها في الصلاة، هل هو كثوب تلبسه سابغ يستر عورتك ويجافي عن شكل جسمك؟ لا. هل هو من الأشياء التي تتجمل بها كالبياض في يوم الجمعة أو الثياب النظيفة في كل صلاة أو في الثياب الجديدة في العيد كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: هو وإن كان كذلك، يعني من الألبسة، إلا أن ملابسته للأرض التي تكثر فيها النجاسات مما يقصر به عن هذا المقصود. ولكن البناء على الأصل، وإن انتهض دليلا على الجواز فيعمل به في ذلك. والقصور الذي ذكرناه عن الثياب المتجمل بها يمنع من إلحاقه بالمستحبات، إلا أن يرد دليل شرعي بإلحاقه بما يتجمل به، فيرجع إليه ويترك هذا النظر. ومما يقوي هذا النظر إن لم يرد دليل على خلافه أن التزين في الصلاة من المرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، لأن الإنسان لو مثلا تعارض معه، لنفترض معه مبلغا من المال، افترض الآن مثل 25 ليرة سورية مثلا، وأراد أن يتوضأ وأن يستر عورته، فوجد قطعة قماش مستعملة بيعت بهذا السعر مثلا، فماذا يشتري؟ ويوجد ماء للوضوء أيضا، أو للغسل أيا كان ذلك بنفس القيمة تمام، فماذا يفعل؟ هل يشتري ماء للوضوء أم يشتري ثوبا لستر العورة؟ نقول إن ماء الوضوء يكتفي به لمرة واحدة في الصلاة ويبقى كاشف العورة، ويعني وهذا يصلي صلاة المضطر، بينما لو اشترى ذلك الثوب فإنه يفيده ويبقى معه لصلوات لا عدد لها. عند ذلك أيهما أفضل، الدوام على ستر العورة أم الوضوء لمرة واحدة؟ نقول ستر العورة مقدم على الوضوء، ستر العورة لا نائب له، يعني بينما أقصد لا نائب له، يعني يبقى هذه من الضروريات من الشروط التي تكون للصلاة، بينما عندنا بشكل عام يمكن للإنسان أن يصلي بالوضوء ويمكن أن يصلي بالتيمم. ولما فقد العقد من السيدة عائشة رضي الله عنها في تلك الليلة، اضطر الناس للنوم في ذلك المكان، ولما أصبحوا ما وجدوا ماء ليتوضأوا به، فأنزل الله في تلك الليلة آية التيمم بعد أن تحرك غضب بعض الناس، لماذا نمنا يعني، ولماذا جعلت هذه المرأة تفقد هذا الأمر، ربما تحرك ذلك في قلب بعض الناس، فنزل قوله تعالى في آيات التيمم، فقال الناس ما أكثر بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني ما تقعون في شيء إلا وينزل الله تبارك وتعالى ما فيه رخصة للمسلمين. انظر حتى إلى المعاملة التي فعلها الصديق مع ذلك الرجل الذي قام فتكلم في عرض السيدة عائشة، قذفها أو تكلم في القذف، وهو ابن خالة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر أقصى ما فعل في هذا أنه ترك أمر العقوبة لله تبارك وتعالى، فأقيم حد القذف عليه وعلى أمثاله، لكن الله أراد فوق ذلك أن يبقى أبو بكر أعلى وأسمى وأفضل من كل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فكان ينفق عليه مالا وهو رجل فقير في كل شهر في كل وقت، فأنزل الله في حقه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. انظر بعد ذلك يقول ربنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى أحب أن يغفر الله لي، فخصه الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. فإننا نجد أن الستر العورة شيء يعني من الضروريات، لذلك قدم على ماذا؟ قدم على الوضوء، على الطهارة. نعم، ولذلك كان من أن التزين في الصلاة من الرتبة الثالثة من المصالح، وهي رتبة التزيينات والتحسينات، ومراعاة أمر النجاسة من الرتبة الأولى وهي الضروريات، أو من الثانية وهي الحاجيات، على حسب اختلاف العلماء في حكم إزالة النجاسة. فعند الإمام الشافعي تعتبر التخلية قبل التحلية من الدرجة الأولى، فيكون رعاية الأولى بدفع ما قد يكون مزيلا لها أرجح بالنظر إليها، ويعمل بذلك في عدم الاستحباب وبالحديث في الجواز وترتب كل حكم على ما يناسبه ما لم يمنع من ذلك مانع، والله أعلم. قد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات، يعني الأصل في الأشياء الطهارة أم النجاسة. نحن لا نبحث فكل شيء نقول نجس وكيف تطهر، لا، الأصل فيه الطهارة، هل تعرض للنجاسة؟ إن طهر معنى هذا الأمر وظهر جرم وظهرت مشاهدة وظهر إخبار بحق، عند ذلك نستطيع أن نحكم على المكان أو على الثوب أو على البدن في النجاسة. وقد يكون في الحديث دليل على جواز البناء على الأصل في حكم النجاسات والطهارات، واختلف الفقهاء فيما إذا عارضه الغالب أيهما يقدم، وقد جاء في الحديث الأمر بالنظر إلى النعلين، يعني انظر إلى نعليه قبل أن تصلي بهما، فإن كان فيهما شيء فيهما أذى فعليك أن تدلك ذلك في التراب قبل أن تدخل إلى الصلاة، فالدلك بالنسبة إليهما يكفي، فإذا دلكهما بشكل عام فقد أتى بالسنة في الأصل، ومع ذلك رفع كل أذى ربما يكون في الأحد النعلين أو في كليهما، ودلكهما أو ودلكهما إن رأى فيهما أذى، أو كما قال، يعني جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحديث المروي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. إذن فليمسحه، معنى ذلك المسح الدلك هذا مما يؤدي إلى إزالة النجاسة، فإذا كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رؤيتها لأمره بالنظر، فإذا رآها فالظاهر دلكهما لأمره بذلك عند الرؤية، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان، يعني هذا الفعل وكان هذا الدلك طهورا لهما، أي تطهيرا لي، يعني لا يحتاجان إلى غسل، على ما جاء في الحديث لم يكن ذلك من باب تعارض الأصل والغالب، بل يكون من ذلك الباب ما لو صلى فيهما من غير ذلك. فإن قلت الأصل عدم دلكه، قلت لكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء من هذا لم يتركه كما بيناه، والظن المستفاد بهذا راجح على الأصل الذي ذكرته وهو أنه لم يدلكه. إذن نحن أخذنا من هذا الحديث أولا ليس من المطلوب وليس من السنة أن نصلي بنعالنا، ولا يلحق ذلك بالثياب ولا بالتزيين، وإنما هل يجوز لنا أن نصلي بنعالنا؟ نعم. الأمر الثاني، ماذا علينا لو كان في مثلا في نعلنا شيء من النجاسة؟ نقول نعم إن الأصل في الأشياء الطهارة، لكن النعل يقارب الأرض والأرض مليئة بالنجاسات، خاصة إذا قلنا إن الدواب التي يعني تمشي وكانت هي وسائل التي كانت في الطرقات لا تخلو عن بول أو عن غائط في الطرقات، فلا بد إلا وأن تصاب بعض أطراف هذه النجاسات يعني. وصحيح أيضا أن التراب في الأرض هو الذي يطهر ما يكون، يعني أحيانا المشي يطهر بعضه بعضا، لكن عندما يأتي إلى الصلاة لا يعلم ما هو آخر أمر هذا النعل، هل كان من إصابة النجاسة أم لا، فإذا قام فدلكهما دلكا صحيحا وبعد ذلك لم يبق عليهما أي شيء، عند ذلك دخل في الصلاة وهو مطمئن، أي لم يحمل هذا النعل أي شيء من النجاسة، ثم بعد ذلك دخل في الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء والأمر بالشيء يعني بينه، وأمر بالدلك وذلك من أجل ألا نقع في هذا المحظور. بعد ذلك قال الشيخ الحديث 95 وهو الحديث 12 في هذا الباب عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. لا بد أن نذكر يعني شيئا عن أمامة قبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث لنعرف التاريخ الذي وصلت أمامة فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مكة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من بناته، زينب ورقية وأم كلثوم. أما رقية وأم كلثوم فتزوجهما عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب، وكان ذلك ثم طلقهما عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، وذلك من أجل الإضرار برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبو العاص فتزوج ابنته زينب، وكان أبو العاص فيما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في زمن الجاهلية والإسلام كان يقول عنه: والله لا نعلم في مصاهرته إلا خيرا. كان مع قومه في مكة ولم يدخل في الإسلام، وكانت زينب تحت أبي العاص، ولم يأتي أمر في مكة المكرمة بتفريق المرأة المسلمة عن زوجها الكافر، فمن الممكن أن تكون المرأة مسلمة وزوجها كافر، ولم ينزل هذا التشريع، لأن هذا التشريع إنما نزل في المدينة المنورة. بقيت زينب تكرم في بيت أبي العاص رغم ما فعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابنته زينب عند أبي العاص في مكة المكرمة، وهما زوجان متحابان لا يريد أحدهما للآخر إلا خيرا. كان أبو العاص رجلا تاجرا أجبر في يوم بدر على الخروج مع المشركين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لبث أن كان القتال حتى وقع أسيرا في جملة الأسرى الذين أخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. وتعلمون قضية الأسرى باختصار، كل واحد كان يرسل شيئا من المال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد استشار أصحابه، سيدنا عمر رأى أن يقتلوا، سيدنا أبو بكر رأى أن يفدوا، وبعد ذلك تقرر الأمر بالشورى أنه من كان منهم يعلم القراءة والكتابة، انظروا إلى نظر النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل العلم، إذا علم 10 من أطفال الصحابة القراءة والكتابة أخلي سبيله. وأيضا من جاء، طبعا قسم الناس على حسب الأموال، من جاء بكذا من المال يعني عين للغني وللمتوسط وللفقير، عين لكل واحد فدية من المال. لم يعامل رسول الله حتى الأسرى معاملة واحدة، وإنما عملهم بحسب ما يملكون. فترأف الأصل أن يأخذ كما أخذ من الأعلى، لكنه إنما ترأف بالمتوسط والضعيف. ومن من يقوم بالفداء أو العاص؟ ما كان من أحد يقوم بالفداء إلا زوجته السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تعطي؟ فكت قلادة، هذه القلادة كانت تتزين فيها في عنقها، فأخذتها وأرسلتها مع رسول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مكانة الرجل من المرأة، دائما له مكانة عظيمة. عندما وصل الرسول، رسول زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أنه قال إن زينب ابنتك زوج أبي العاص تريد أن تفدي زوجها بهذه القلادة. عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة تذكر أم المؤمنين خديجة عندما علقت تلك القلادة من عنقها إلى عنق ابنتها. رق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر حال ابنته، فقال للصحابة: أرى رأيا، انظر حتى في أمر نفسه، أن تفك لها أسيرها وأن تعيد لها قلادتها. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قد جاءه الأمر من السماء لكل امرأة أن لن تكون المرأة المسلمة بعد عند زوجها الكافر أبدا. ما الحكم إذن؟ اشترط على أبي العاص أن يرسل زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له طلقها. فأرسل زينب، وكان في إرسال زينب أنه أرسل اثنين من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكنه عندما ركبت على الناقة قام بعض الناس من أهل مكة: كيف تخرج زينب على يعني صدو قد بتر أهل بدر يعني وقتل الكثير من أهل مكة، وهي تخرج كخروج المنتصرة إلى أبيها؟ فقام هبار بن الأسود ونخس الدابة فأوقعها، وكانت امرأة حاملة فسقط جنينها بعد ذلك. ويعني جاء أبو سفيان بعد ذلك قال: إنك فعلت هذا الأمر على مرأة من الناس، فعد بعد ذلك وعد يعني في الليل يعني واخرج إلى التنعيم. بعد أن خرج إلى التنعيم ليلا بعد أيام يعني، وبعد ذلك تم الموافقة، فأخذت السيدة زينب وجاءت إلى رسول الله. في أي وقت جاءت؟ انتبهوا هنا، هذا شيء يهمنا في الحديث. جاءت بعد معركة بدر، وبعد أن وقع زوجها في الأسر وتم الفداء. إذن انتقال زينب وبنتها أمامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد معركة بدر. ننتبه في هذه المسألة. أيضا بعد ذلك قام أبو العاص بتجارة إلى الشام، فقام بعض المسلمين وأخذوا منه هذه التجارة واستطاع الهروب. وعندما استطاع الهروب إلى أين يهرب؟ ما استطاع أن يهرب إلى مكان، فتسلل في المدينة المنورة، وبعد ذلك قبيل الفجر طرق الباب يعني على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من في الباب؟ أبو العاص: أجيريني. والمسلمون كانت عندهم عادة جميلة، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم، وهم حرب على من سواهم، فذمة المسلم ذمة واسعة، وإذا أجار المسلم أحدا ولو كان كافرا عند ذلك يجار، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أم هانئ عندما رفضت أن تجير رفض سيدنا علي أن يجير أحماءها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وقد رفع من قدرها، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن زينب ماذا تفعل؟ كيف تجير من كان زوجا لها أبو العاص؟ كيف تجير أبا العاص؟ طبعا ستخرج زينب كما تخرج نساء المؤمنين إلى صلاة الفجر. دخل المسلمون تباعا، دخل بعد ذلك النساء، دخل رسول الله في الصلاة فكبر، وكبر المسلمون وكبر النساء بعده، ما بقي الهدوء ساكن بعد تكبيرة الإحرام، المسجد صامت تماما. لم يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بفاتحة الكتاب، سمع صوت في المسجد، ماذا يقال فيه؟ أيها المسلمون إني قد أجرت أبا العاص. في حياء وفي خجل، ولم تستطع أن يرد عليها أحد، وما استطاعت أن تفعل إلا هذا الأمر، وصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما إن التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا أن تحدث وقال للقوم أنه ما علم إلا كما علموا، يعني في هذه اللحظة التي هم في الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها، انظر إلى هذا الكلام الجميل: أكرمي مثواه ولا تقربي منه فإنك لا تحلين له. إذن شيء جميل. الآن صار هذا الإنسان ماذا؟ صار هذا الإنسان مجارا عند السيدة زينب، والإجارة الجوار له عبارة عن أيام لا يتجاوز فيها، يعني فيبلغ هذا الإنسان مأمنه. لكن أبا العاص له تجارة، فتجاور المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا الجوار ردوا عليه تجارته، مال كثير غنمه المسلمون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد خيرهم بين أمرين، بين أن يأخذوها وبين أن يردوا، لكنهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ضمنا أن ترد هذه الأموال إلى أبي العاص. أبو العاص شكر المسلمين ثم حمل تجارته وعاد إلى مكة. عندما عاد إلى مكة أعاد لكل إنسان ماله وربحه، ماله وربحه. قال: كيف تجدون أبا العاص؟ قالوا: لقد رأينا، وقص له ماذا حدث له: لقد رأيناك وفيا كريما شهما كذا كذا، هل لأحد عند أبي العاص أي شيء من المال؟ قالوا: لا، على أشهاد مكة. قال: أشهدكم أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان يقول فيه: والله لا أعلم في مصاهرته إلا خيرا. انظروا إلى هذا الموقف الكريم. وعاد إلى المدينة المنورة، وفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد له زينب. ورد زينب مشكل من المشاكل عند الفقهاء، هل ردها بعقد جديد؟ هل ردها بزواجها الأول؟ هل هذا موقف خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ مشكل من مشاكل الفقهية عند الفقهاء، لأن هذا الأمر لم يكن يظهر. وما لبس أبو العاص أن كان مع زينب فترة من الزمن حتى انتقل إلى الله تبارك وتعالى، وبقيت زينب هذه التي في الحديث أين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت زينب بعد ذلك. ثم بعد موت زينب كانت النتيجة أن زينب أخذ القلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقها في جيد أمامة التي كان يحملها في الصلاة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أمامة. أحببت أن أتكلم شيئا مما يذكر التاريخ عن أمامة هذه التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا نستفيد الآن في مسألة الصلاة وفي حمل الولد في الصلاة، وهل يبقى هذا الأمر سنة أم لا؟ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع. إذن عرفنا من أبوها ومن يعني أمها، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع بن عبد شمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. أبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء، ابن بلدمة أو بلدمة بضم الباء والدال وفتحهما، يعني إذا قلنا بضم الباء والدال بلدمة، وإذا قلنا بفتحهما بلدمة، يعني يوجد في ضبط هذا الاسم يعني شكلين أو شكلان، الشكل الأول بالضم والضم والشكل الثاني بالفتح والفتح، فنقول بلدمة بلدمة. مات بالمدينة سنة 54، وقيل مات في خلافة علي بالكوفة وهو ابن 70 سنة، ويقال سنة 40، وقيل إنه كان بدريا، ولا خلاف أنه شهد أحدا وما بعدها. والكلام على هذا الحديث من وجهين، الأحدهما النظر في هذا الحمل ووجه إباحته، الثاني النظر فيما يتعلق بطهارة ثوب الصبية. فأما الأول فقد تكلموا في تخريجه على وجوه، أحدها أن ذلك في النافلة وهو مروي عن مالك، وكأنه لما رأى المسامحة في النافلة قد تقع في بعض الأركان والشرائط كان ذلك تأنيسا بالمسامحة في مثل هذا، ورد هذا القول بما وقع في بعض الروايات الصحيحة بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر خرج علينا حاملا أمامه. معنى ذلك كانت الصلاة فرضا، وليس كما يخرجها الإمام مالك أن النافلة يتسامح فيها أكثر مما يتسامح في الفريضة، فالصلاة فريضة، ولا فرق عندنا معاشر الشافعية ما بين الفريضة وما بين السنة من حيث الشروط والأركان، إلا أن النافلة إذا صليت قاعدا فعلى نصف أجر القائم لو كان مستطيعا. قال وذكر الحديث، نعم، وظاهره يقتضي أن ذلك كان في الفريضة، وإن كان يحتمل أنه في نافلة سابقة على الفريضة. ومما يبعد هذا التأويل أن الغالب في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الفرائض، فقد علمنا كيف نصلي السنن في بيوتنا ثم بعد ذلك حتى لا نتركها كالبيوت الخريبة، وبعد ذلك نأتي إلى المسجد ونصلي الفرائض. وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قائما على كون النبي صلى الله عليه وسلم إمام، كان إمام، وقد ورد ذلك مصرحا به في رواية سفيان بن عيينة بسنده إلى أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس، ويؤم الناس معنى ذلك يعني هذا أقرب إلى الفريضة. وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه الحديث. الوجه الثاني أن هذا الفعل كان للضرورة، يعني لا يأتي كل واحد منا كما يلبس مثلا ثوبه النظيف ويأتي إلى المسجد يأتي بولده ويحمله، والله هذه من السنة، لا، هذا أمر ضروري كان، وهو مروي أيضا عن مالك. وفرق بعض أتباعه بين أن تكون الحاجة شديدة بحيث لا يجد من يكفيه أمر الصبي، قد تكون في البيت وولدك عندك وتريد أن تصلي وتخاف عليه من نار أو تخاف عليه من وقوع أو كذا، يعني من أذى، فماذا فعلت به؟ حملته وقمت فصلي، ويخشى عليه كذلك. فهذا يجوز في النافلة والفريضة، وإن كان حمل الصبي في الصلاة على معنى الكفاية لأمه لشغلها بغير ذلك لم يصلح إلا في النافلة. وهذا أيضا عليه من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل. ليس عندنا فرق ما بين السنة والفرض، وإنما يحمل الرجل ولده، ربما أمه كانت في عمل، ربما كانت تعجن، ربما كانت تخبز على التنور، يحتمل يعني أي شيء، فماذا فعل؟ حمل ذلك الولد. الوجه الثالث أن هذا منسوخ، وهو مروي أيضا عن مالك قال أبو عمر: ولعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها. وقد رد هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغل كان قبل بدر. احنا قلنا متى جاءت؟ بعد بدر، نعم، عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، فإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال. الوجه الرابع أن ذلك مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره القاضي عياض، وقد قيل هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك من الطفل لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله، وقد يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم سلامته من ذلك مدة حمله. هذا بالنسبة للإمامة. أما بالنسبة للصلاة فغالبا الولد الذي يحمل أنه كان قد بدأ بالتمييز، يعني كما نقول تنظف الولد الآن، وبعد أن تنظف صار يعلم بأنه يريد قضاء الحاجة، فغالبا يكون ثوبه في هذه الحالة نظيف أم يعني متنجس، غالبا طاهر، نعم. وهذا الذي ذكره إن كان دليلا على الخصوص فبالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه. ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية في الحمل بما ذكره من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بجواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الحمل، تأنس بذلك فجعله مخصوصا بالعمل الكثير أيضا، فقد يفعلون ذلك في الأبواب التي ظهرت خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون فيها، ويقولون خص بكذا في هذا الباب فيكون هذا مخصوصا، إلا أن هذا ضعيف من وجهين. إن شاء الله نتكلم عن الوجهين في الغد، والحمد لله رب العالمين.